السلام عليكم دكتور. أنا أسف على التأخير، بس هو كل مرة بنيجي من طريق فسامحوني، عاملين يقفلوا في الطرق عليكم، شرف لي يمكن بذنبي تبتوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين. كل مرة بيغيروا الطريق بس. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بحبل الله وقوته مع التقوى الغاية المنشودة والضر المفقودة لفضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت مع قول ابن القيم عليه رحمة الله، وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. طيب، يبقى التقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا. احنا قلنا إيمانا يعني نعم تصديقا. الإيمان هو التصديق، صح كده؟ صح كده؟ الإيمان هو التصديق ولا في خلاف؟ وما أنت بمؤمن؟ خلينا نقول الإيمان هو الاعتقاد، لأن التصديق يقابل الكذب والإيمان يقابله كفر. تاني، واحدة واحدة. لو أنت قلت الإيمان يساوي التصديق والدليل بتاعهم وما أنت به، الإيمان عكسه كفر والتصديق عكسه كذب. يبقى الإيمان ليس معناه التصديق، ولكن الإيمان معناه الاعتقاد. فحقيقة العمل بطاعة الله إيمانا اعتقادا، يعني أنا لما أقول من صام رمضان إيمانا، يبقى اعتقادا أن من فرض الصيام الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. فأنت بتصوم ليه؟ ها؟ بتصوم ليه؟ اعتقادا بأن من فرض الصوم ماشي ليه؟ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بيقول لك أنت لست مطالبا، أنت لست مطالبا بالبحث عن الحكمة في العمل. يعني ربنا أمرك بالصيام، أمرك به، والله سبحانه وتعالى حدد العلة، قال لعلكم تتقون، وأمرك بالطواف ولم يحدد العلة. فما العلة في الطواف؟ قد تظهر العلة لبعض الناس وقد لا تظهر، فهل أنت لن تعمل العمل حتى تظهر لك العلة أو الحكمة؟ مش مركزين ولا انا مش مركز؟ قالوا سمعنا وقع. بس خلاص، هل انا كل عمل مطالب ان نعمله ان نبحث عن الحكمة من العمل؟ لست مطالبا. طيب، بدت حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ان حكمة جل جلاله قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ها، يبقى لعل دي بيسموه أداة ايه؟ ترجي. يبقى الرجاء انك اذا صمت حققت التقوى، فربنا سبحانه وتعالى حدد العلة، انت صايم عشان تحقق الايه؟ التقوى. طب في عبادات ملاش علة، في عبادات لا يظهر لها علة، ما فيش لها ايه؟ علة، ما فيش سبب ظاهر. زي ايه؟ الطواف. ايه العلة من الطواف؟ بس هي كده، انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. طيب هل أنت مطالب قبل تنفيذ الأمر بأن تبحث عن علة الأمر؟ لا. طب إذا لم يظهر لك حكمة تفعل ولا لا تفعل؟ فليس شرطا أن يكون هناك علة. قد تدل الحكم الحكمة أحيانا في حكمة تكون ظاهرة. ماشي؟ يعني أنا كان لما رحت حجيت فكان عندي إشكال في الحج. ياشي ايه هو الاشكال في الحج؟ في اشكال كبير في الحج ما اعرفش انتم بتاخدوا بالكم من ولا. انا هفترض ان دي الكعبه صح كده افتراضا، فهفترض ان ده الحجر الاسود ده الركن اليماني، فحضرتك مطالب انك انت اذا كنت في طواف القدوم انك انت ايه ترمل من الايه من الحجر الاسود لحد الركن الايه اليماني ويكون مضبوط يعني. بعد كده حضرتك بتمشي من الركن اليمني لحد الحجر ايه الاسود. ايه العله؟ الطواف نفسه اتباع. يعني انت لما تمسك الحج، الحج كله قضيه اتباع محضه. يعني ربنا يقول لك طوف، حاضر. حضرتك المس الحجر ده، حاضر. حضرتك الحجر ده ممكن تلمسه وممكن تقبله وممكن تسجد عليه وتشاور عليه، اما ده ما تشاورش عليه. حد فهم حاجة؟ يعني انت في الحج كله ربنا يقول لك طوف 7 اشواط، من هنا لهنا ها تعمل ايه؟ ترمل 3 اشواط وبعد كده 4 تمشي، اما 7 انت مضبع. اما من الركن اليماني للحجر الاسود انت كده تمشي، الركن اليماني انت تلمس بس لكن ما تشاورش عليه، ما تعملش اي حاجه تاني. الحجر الاسود انت تسجد عليه وتقبله وتلمسه، وانت تلمسه بحاجه وتقبل الحاجه اللي لمسته بيها وتشاور له من بعيد. ايش معنى حضرتك خلصت طواف؟ طب معلش بعد اذنك تروح عند الركن اليماني هنا وتصلي ركعتين عند مقام ابراهيم وتصلي ركعتين. خلصت؟ طيب روح بقى اسعى في السعي، امشي من هنا لهنا ومن هنا تجري، مش تمشي تجري، سعي يعني جري جديد. قالوا كده ان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله كان بيقول لك ان سيدنا النبي كان يجري حتى تظهر ركبته، بينحسر الثوب عن ثوبه فتظهر ركبته. منين؟ من العلم للعلم. بعد كده تمشي تقف فوق تقول كذا وتدعي. وانت حضرتك النهارده خلصت يوم 8 الصبح تلبس احرامك وتروح تقعد في منى. منى انت هتصلي الظهر فوق ركعتين، العصر فوق ركعتين، المغرب 3 ركعات، العشاء ركعتين. بعد كده حضرتك ما بتعملش حاجه تانية هي يوم الترويه غير كده. تطلع تقعد في عرفه، في عرفه انت تصلي الظهر والعصر جمع وفي الخطبه بتاعت عرفه، وتفضل قاعد للمغرب. تروح مزدلفه انت تصلي المغرب العشاء وتنام. فتحس الحج كله هو ايه؟ ها الحج كله ها أنت عبد مأمور تفعل ولا تسأل عن العلة. سيدنا عمر قال كده، قال والله أعلم إن والله إني لا أعلم أنك إيه لا حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يقبلك. ما إيه دي سهلة، يعني دي سهلة، يعني كلمة الحجر. سيدنا عمر شاف مين؟ سيدنا نفسه. شافه بيعمل إيه؟ بيحجر. فبيقول له إيه؟ ها بيقول له ان رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يقبلك، فايه فاقبلك، ولو لم يقبلك ما قبلته. ده في سهله. عارفين انت قصه الرمل؟ المدينه كان فيها وباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينه سال الله ان يكون الوباء على اطراف المدينه. فلما جاء الصحابه رضي الله عنهم في سنه 6 عشان يعملوا العمره اللي هي عمره الحديبيه، فمرضوش. فلما دخلوا في عمره سنه 7 في عمره القضاء، الاهل مكه قالوا لقد انهك اصحاب محمد وباء المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بامرين، امرهم بالاضباع اللي هو ايه بقى؟ اشمعنى الكتف اليمين مش الشمال؟ الشمال موجه للكعبه واليمين موجه لكفار قريش. فانت عايز تظهر القوه، تظهرها للكعبه ولا للكفار؟ فتظهر لهم الكتف بتاعتهم، ودايما الكتف اليمين اقوى من الشمال، لان احنا كلنا ايمن، فالايمن اقوى منين؟ من الشمال. فانت تظهر لهم القوه، فانت مطلع لهم العضلات بتاع دراعك اليمين. خلاص دي الاولانيه اللي الضبع 7 اشواط. طيب الكفار كانوا قاعدين من الحجر الاسود للركن اليماني، فده اللي سن فيه الرمل 3 اشواط. الحته بتاعت من الركن اليماني للحجر الاسود ما كانوش قاعدين، فسن فيها المشي. سيدنا عمر قال كنا نفعله لنظهر للمشركين ان نقوم، والآن قد سدنا المشركين فلما نفعله؟ قال شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا أترك. فهي دي بقى قضية الاقتداء، انك انت في الحج كل افعاله اقتداء، كل افعاله تربية. يعني انت رايح مؤمن، رايح مزدلفة. مزدلفة انت تاني يوم عندك يوم، عندك رمي جمرات وذبح وحلق وعندك طواف وسعي وعندك حاجات كتير، فمحتاج انك انت تعمل اعمال صالحة. لا لا، السنة اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في ليلة العيد ولا ما صلهاش. في ناس قالوا نفسهم ما صلىش حاجة، نفسهم صلى المغرب والعشاء ونام لحد الفجر، قام صلى الفجر ومشي. فهي الحج ده تربية محضة على الطاعة، على الطاعة، انك انت ايه، ها سمعنا وأطعنا. هي دي التربية. زي الصلاة، انت كده تقف ماشي، ها اقرا السور الفاتحة والسورة حاضر، اركع في الركوع انت تعظم الرب حاضر، ترفع تقول ربنا ولك الحمد حاضر، اسجد تقول كذا تدعو بين السجدتين. الصلاة اسمها عبادة مخصوصة بهيئات مخصوصة بأذكار مخصوصة في أوقات مخصوصة. حضرتك ينفع لو انت بتصلي انك انت عجبك في الركوع الدعاء تدعي؟ لا ما فحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فإيه؟ فعظموا فيه الرب. ماشي؟ حضرتك في السجود عجبك أنك تعظم الرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فإيه؟ فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجب لكم. فهي دي يعني يا جماعة، دي قضية العبودية، أنك أنت إيه؟ عبد، والعبد ليس له اختيار. يعني أنا كنت أقول لهم من الحاجات الصعبة جدا، أنت قاعد دلوقتي صح؟ انت بعد ما تطلع من الدرس مقرر انك انت هتروح تتعشى، وبعدين مش عارف تعمل ايه، وبعدين مش عارف تعمل ايه، وبعدين تنام، وبعدين تصحى تصلي الفجر. كل ده ترتيب مين؟ حضرتك ممكن ما تخرجش منها. لا مش هتموت، مش هتخرج. جه مطر شديد ما عرفتش تروح، هتعمل ايه؟ فكل التخطيطات، يعني الاخ مخطط لثلاث سنين، يعني مره كانوا دخلوني الجمعيه فقالوا لي تعالى ندخلك جمعيه خمس سنين، قلت لهم نضمن ان اعيش خمس سنين؟ في ناس دخل جمعيه كم سنه؟ 10 و20. طب انت ضامن انك انت تعيش الوقت؟ انا اللحظه دي انا رفعت ايدي كده، ودي قضيه بقى تعلق القلب. لا انت مش ضامن انك انت تنزل. ابن القيم يقول لك ايه؟ بيقول لك انك انت ليك عدد انفاس. ليك ايه؟ عدد انفاس. حضرتك ليك مثلا 4,836,236 نفس. لما يجي الرقم 236 نفس يقول لك واخر النفس خروج روحك. انت ليك انفاس، الانفاس بتاعتك خلصت خلاص، انت ليك اجل، اجلك خلص خلاص. زي كده يعني ايه، كتير مننا المجتمع بقى فيه ظاهره مجتمعيه قويه جدا موجوده وصعبه جدا، ان الطلاق بقى صعب جدا جدا. الرجل مع مراته عايشين في سلام تام سنين، فجاه انقلبت الى انا عايز اتطلق. خلاص هي اجلك معاها انت ايه؟ انت كل شيء عنده انت. ده بس مقل القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ها في واحدة كده هي مراتك تقول لك انا كنت بحبك ما اقدرش استغنى عنك، لكن انا شايفك شيطان، مش عفريت ولا حاجة. الناس كلها عندها اعتقاد خاطئ ان اي حاجة تحصل يبقى هي عليها ايه؟ عفريت. لا هي ما عليهاش عفريت، هي لازم يبقى عليها عفريت؟ يمكن انت اللي عليك عفريت. لا صح، ليه عفريت؟ اي مصيبه تحصل لك انا محسود. ليه محسود؟ يعني انت الناس هيحسدوك على ايه؟ انت ليه دايما تلقي اللائمه على الحسد وتلقي اللائمه على الجن؟ ليه ما بتحطش قدامك دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فمرتك دي رزق، انت حرمت منها بايه؟ احنا حبايب بنحب بعض والحمد لله علاقه كويسه جدا جدا، فجاه انقلبت عليا او انا انقلبت عليك. ماشي، اول سبب نفكر فيه كلنا ايه؟ لا كلنا بنفكر، ها مين اللي قلبه؟ اكيد واحد طرف ثالث مش عايز العلاقه تبكي. اكيد هو كان عايز مني حاجة فلما خدها مني اكيد احنا تحسننا احنا الاثنين اكيد في شطم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحاب رجلان في الله فافترق الا بذنب اذنبه احدهما. تسمعها تاني، ما تحاب رجلان في الله فافترقا. احنا الاثنين بنحب بعض في الله، احنا اللي احنا افترقنا. اول سبب لازم نفكر في ايه؟ ده ما نفكرش في كده، بنفكر بالعفريت او الحسد او المصلحه. هو كان عايز مني مصلحه وقضى، زي قضيت كده. حضرتك عندك صداع، عندك صداع ليه؟ اكيد عندي مشكله. اصلا النهارده قعدت على اللاب كتير، اصلا النهارده قعدت على التليفون كتير، اصلا النهارده قريت كتير، اصلا النهارده صحيت بدري، اصلا النهارده انا عندي مشكله في الجيوب الانفيه، انا عندي مشكله في عينيا، انا عندي مشكله في اسناني، انا مش عارف، انا حاسس عندي مشكله في فقره الرقبه، انا عندي مشكله في فقره الظهر، انا عندي مشكله. هم قالوا كده ان الصداع له 17 سبب. لا، كل ده غلط. ستين اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كانت اذا صدعت قالها صدع تضع يدها على راسها تقول بذنبي. ده اللي احنا ما نفكرش فيه، ودي مشكلتنا. احنا ايه؟ احنا مشكله ان احنا تربينا واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهي واحد زائد واحد ما بيساويش اثنين. واحد زائد واحد بيساوي كام؟ لا، مش شرط يساوي اثنين، ممكن يساوي 10، ممكن يساوي 15. يعني هل المسببات، هي دي القاعدة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هل المسببات توجب أن تأتي بمسبباتها؟ يعني أنا عايز حاجة، فأنا خططت أخذت كل السبل عشان أوصل للحاجة دي، هل شرط أوصلها؟ لا. ليه؟ هل المسببات توجب أن توصل إلى مسبباتها؟ لا، قد تكون مسبباتها ليست مكتوبة لك. حضرتك خططت كل حاجة عشان تجيب عربية، حوشت الفلوس. تعرفين قصة الجحا؟ قصة الجحا عمل إيه؟ رايح يبيع الحمر في السوق، فلقيه رجل، ها؟ اللي رايح يشتري حمر من السوق، فلقيها الرجل قال أين تذهب؟ قال أذهب أشتري حمارا من السوق. قال قل إن شاء الله. قال ولما إن شاء الله؟ المال في جيبي والحمار في السوق. وهو راجع، فين الحمار؟ قال إن شاء الله سرق المال والحمار في السوق. فليس من الشرط، لأن احنا كلنا تعبانين من مشكلة ايه؟ بص انا ابني، انا عملت معاه كل حاجة عشان يبقى كويس، بس الوقت اتقلب معرفش ليه. ليست الايه؟ المسببات توجب ان توصل الى مسبباتها، ولكن ما مسبب الاسباب؟ الله سبحانه وتعالى. يعني انا كنت بقول لهم دلوقتي الباشمهندس عايز يبقى مليونير. نعم؟ طب ليه؟ طب ليه؟ ما تخليك فقير؟ اللهم انا اسف على غنى. ها؟ في ملائكة هتأمن يا مولانا والدنيا هتبقى مظبوطة. طب هو الفقر أحسن ولا الغنى؟ الغنى أشد أشد الغنى أشد. نعم؟ في من يستقيمها كذا وفي من يستقيمها كذا. على إطلاقه؟ ابتلاء الغنى أحسن من ابتلاء الفقر أحسن. الفقر أحسن. على إطلاقه؟ الغنى أحسن. على إطلاقه؟ نعوذ بالله من الفقر. طب اللي عايز يبقى غني وشايف ان الغنى احسن يرفع ايده. طب اللي شايف ان الفقر احسن يرفع ايده. طب اللي ما رفعوش ايدهم ده يقول لي على السلم. الفقر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه إيه؟ بئس الضجيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنتظرون إلا غنى مضغية، غنى إيه؟ وفقرا مفسدة. وربنا قال إن الإنسان لا يطغى الرؤاه. فالفقر اللي استعاذ منه سيدنا النمسم الفقر المعوز، انك انت تبقى ايه ذليل الى الناس بحاجتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك، احنا قلنا المره اللي فاتت قال ايه، كانت ايه المره اللي فاتت، استنى بس، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. من الإيه؟ يعني إيه بقى؟ الديون. وعلاقة الديون بالإسم. أي إسم؟ واحد. بتكذب. المفلس كذاب. نعم. المفلس لما يكذب. ما هو كذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعوذ منك من المغرم، المغرم اللي هو ديون. المأثم أن الإنسان إذا غرم أثم. أثم حضرتك واحد بيند عليك من الديانة وانت جوه تقول له لابنك روح قول له أبويا مش هنا، قال له أنا لسه شايفه داخل قدامي، يقوم يخرج تخرج له تقول له إن شاء الله 10 أيام بالضبط وأنا هجيلك لحد البيت وديك الفلوس وانت إيه. فإنسان إذا غرم أثم. فالفقر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه اللي هو إيه، الفقر المعوز المذل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجتين، قال إيه حاجتين، حاجتين مهمين جدا. قال اللهم حيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني. مين المسكين؟ الذي يملك قوت يومه. الفقير الذي يملك. أما السفينة فكانت مساكين. إيه الفرق؟ ما عنده سفينة يبقى غني مش فقير. إيه الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير لا يملك قوت يومه. نعم. المسكين اللي عنده قوت يوم فقط، والفقير الذي لا يملك. المسكين يملك قوت عنه. نعم. الستر. تفضل. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ يعني المتواضع الذي يعني كده. قول يا ابو يمن. كيف حالك يا ابو يمن؟ زول. في حاجه ابو زول ولا مصري؟ زول. زول. ها المسكين ربنا سبحانه وتعالى قال انما الصدقات، الصدقات هنا يعني زكاة المال للفقراء. فكون انك انت ما تعرفهمش يبقى انت مش عارف مصاريف الزكاة بتاعتك، ودي مشكلة. انا كنت عامل الخطبة اللي فاتت اسمها معرفش، فلما اسألك ايه الفرق بين الفقير والمسكين وتقول معرفش، طب انت بتطلع زكاتك لمين؟ هو اللي يستحق الزكاة الفقراء ومين؟ طيب احنا لازم نفرق ما بين الفرض والنافلة. هل تجوز زكاة المال على الغني؟ لا، لأن لها مصارف، المصارف حددتها الشريعة، قالت إنما الصدقات مساكين عاملين علينا. خلي بالك قضية المعاملين عليها دي مش واسعة، عشان مش أي حد يقول لك أنا بشتغل في عاملين عليها تديله، عشان العاملين عليها ده اللي متفرغ وليس له مصدر دخل آخر. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبسم. في سبيل الله دي كلها كل الناس فهمنا غلط. في سبيل الله في الجهاد، لأن جماعة بتوع التبليغ بياخدوا أي نص في سبيل الله وينزلوا عليه. وكتير بيقول إن المساجد في سبيل الله، لا يجوز إن مال الزكاة يصرف على المساجد كلمة واحدة. ماشي. عد بقى الفقراء والمساكين، أول اتنين أنت مش عارفهم، بتطلع زكاة مالك إزاي؟ الفقير الذي لا يجد نصف قوت يومه. احنا النهاردة نقول اقل بيت يصرف النهاردة 100 جنيه، الفقير بيجي له 30. المسكين الذي يجد نصف قوت يومه يبقى بيجي له 50. يبقى ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير الذي لا يجد نصف قوت يومه، وبيستدلوا بالآية. أما إيه؟ أما السفينة ما كانت دي مساكين، يعني هم بيجيبوا بس بيجيبوا النص بس، المسكين مش فقير. فإنما المسلم يقول اللهم حييني مسكينا، يبقى هو يتمنى أنه هو يبقى إيه؟ مسكين، يعني فقير مش غني. أصله هو إيه؟ هم بيحطوا قاعدة في ألفاظ كتير في الشريعة، يقولوا أنهم إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع إيه؟ افترق. فإذا الفقير والمسكين اجتمع افترق، إذا افترق يبقى أنا أقول الفقير يبقى يشمل الفقير والمسكين، أو المسكين يشمل المسكين والفقير. لما أقول الفقير والمسكين يبقى لازم أفرق بينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني قوتا قوت هو لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي لأهله برزق سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب لهم الخزين بتاع سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير. ماشي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ماشي، فرزق آل محمد قوت، يعني ما يتقوى به الإنسان، وما يتقوى به الإنسان يعني ما يقيم به الإود. يعني ما يقوم به الإود يعني يقدر يمشي ويعيش. الوقت أنا عندي الأخ عايزين شاب صغير، أخ شاب صغير أبوه شغال في بنك، حكم فلوس أبوه حرام، كلمة واحدة الربا حرام. ماشي خلاص. طيب أبوه هو ما عندوش مصدر دخل، ما يعرفش يأكل، وملازم يأكل من فلوس أبوه. نقول له كل بس ما تشبعش، كل بقدر ما يقيم الإود حتى تستغني عن أبيك وتأكل من حلال. اسمها إيه؟ القوت هو ما يقيم الإود، إنك تقدر تقف وتمشي وتعبد ربنا وتصلي بس ما تشبعش. خلاص كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني ها ما يتقوى به الانسان يقدر يقف على رجليه. خلاص. طيب الثالثه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، ما يتكفف به الانسان يعني ما يكفيه بالكاد. معنى كده ان الفقير افضل من الغني. هم اختلفوا، احنا قلنا قبل كده ان ابن القيم عامل كتاب كبير مجلد كده يجي 150 صفحه اسمه ايه، عده الصابرين وذخيره الشاكرين. اسمه ايه؟ بيفرق ما بينه ايهما افضل، الفقير الغني الشاكر ام الفقير الايه الصابر. ابن القيم بينتصر في النهايه ان الفقير الصابر احسن من الفقير من الغني الشاكر، ان الفقير الصابر احسن منين؟ من الغني الايه الشاكر. طيب عشان ما اطولش عليكم، قال فتقوى الله فحقيقتها العمل بطاعه الله ايمانا. طاعه الله ايمانا، انك انت بتعبد ربنا بتعمل الطاعه دي اعتقادا ان الله افترضها، احتسابا انك ايه تحتسب الاجر، تحتسب ايه الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت امراه عند عائشه رضي الله عنها، فايه فذكر من شده عبادتها انها من شده عبادتها تعلق حبلا، فاذا فترت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه فليصلي احدكم نشاطه فان الله لا يمل حتى يعني ايه بقى الكلام ده. حضرتك بتصلي، احنا عندنا دايما حاجة اسمها شرع وحاجة اسمها فطور. حضرتك ربنا فتح عليك وبتصلي وربنا فتح عليك في الصلاة، صلي. اذا وصلت الى الفطور خلاص لست مطالبا باكثر من هذا. ليه؟ لان الله لا يمل حتى تمل. انت مليت من العبادة فخذ راحتك عشان تنشط لنفسك مرة تانية وتقدر. حضرتك من اهل الهمم العالية الذي تستطيع من خلالها ان تقوم ولا تكل ولا تمل، ده شيء تاني. يعني هم يتكلموا في عبادة معينة، عبادة هل يجوز ان نقرأ القرآن كل يوم؟ الأثر لا يصح، وبعدين ده في رمضان. ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأه في ثلاثة أيام إيه؟ لم يفقهه. الفقه اللي هو الإيه؟ الفهم. أنت مع سرعة القراءة مش هتفهم. طيب سيدنا الشيخ إسحاق الحويني يقول لك لو لم يصل إلي بأسانيد كالشمس ما حدثت به، أن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن بركعة يختم فيها القرآن كله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ها عضوا عليها، يعني عضوا عليها بالنواجذ بالانياب والدروس تتمسك بيها حضرتك لما تيجي فاكر زمان لما نفتح ازازه البيبسي نفتح فين؟ بالدرس، لان السنه ممكن تطير، فعض عليها النجس، ده دليل على شده التمسك، عضوا عليها بالنجس. طب سيدنا عثمان دي سنه عن سيدنا عثمان ولا مش سنه؟ سنه. معنى كده ان انا مطالب اعمل بيها ولا مش مطالب؟ مطالب. تاني حاجه برضو احنا عندكم اشكال، الاشكال كلكم ما اعرفش بتاخدوا بالكم منه ولا لا، الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان ايه؟ يقرا القران كل ايه؟ واحد، واذن له ان يصلي نصف الليل. القراءه دي تبقى فين؟ بالنهار. والصلاه دي تبقى ايه؟ بالليل. اللي هيصلي نص الليل، انا النهارده المغرب الساعه 5 والفجر الساعه 5، يبقوا كام؟ نص الليل 6 ساعات. لو هو بيقرا الجزء في ساعه هيقرا كم جزء؟ 6 و10، يبقى مش 10 اجزاء. مركزين معايا ولا مش مركزين؟ ما هو ايه، سيدنا عبد الله بن عمرو العاص كان شابا عزبا، كان بيعمل كم حاجه؟ 3 حاجات. كان يقرا القران كل يوم، ها، ويصلي الليل كله، ويصوم الظهر. كم حاجة؟ واحد، يقرأ القرآن كل يوم. 2، يصوم الظهر، صيام السنة كلها. 3، يقوم الليل كله. أبوه جوزه، أبو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، جوزه امرأة من قريش ذات حسب ونسب. بعد أسبوع رحلة، ها، ما أخبره عبد الله؟ قالت نعم العبد عبد الله لربه، لم يفتش لنا كنفا ولم يقرب لنا فراشا. فعضه ابوه، قالت له عبد الله ده راجل محترم مؤدب جدا، نعم العبد عبد ربه، هو طول اليوم صايم، طول الليل بيصلي، عمال يقرا في القران كل طول اليوم، ما قربليش بقى له اسبوع. فعضه ابوه بلسان يعني شتمه، ثم ذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا القران في شهرين، وفضل ينزل مع لحد وصل نقرا القران كل قد ايه؟ كل 3 ايام. يعني هيقرا كم جزء في اليوم؟ 10. طيب كان بيصوم كل يوم؟ قال له لا، صوم صيام سيدنا داود اللي هو ايه؟ ويوم ويوم. كان بيصلي كله؟ قال لي صلي صلاه سيدنا داود اللي هي ايه؟ كان ايه؟ يصلي ثلث الليل وينام ثلث الليل، يصلي ثلث الليل وينام ثلث الليل. معنى كده انه بيصلي نص الليل. النهارده الليل 12 ساعه، معنى كده انه هيصلي كم ساعه؟ 6. لو انا افترضت افتراضا انه بيقرا الجزء في ساعه، يبقى يقرا كم جزء؟ 6 بالليل و10 بالنهار، يبقى كم؟ 12. مع ان احنا كلنا بنقول ان هم 10 بس هم من 10، هم كم؟ ده لو انا افترضت انه بيقرا الجزء فين؟ لو افترضت انه بيقرا في نص 12 و10، لو افترضت انه سريع شويه زي حالتنا كده وبيقرا جزء في ثلث ساعه 18 و10 حد فهم حاجة؟ ماشي. فقضية انك انت تعبد ربنا، هم بيقولوا بقى، بيقولوا عشان بس انا اخلص لكم الموضوع، بيقولوا ان في ناس همم وناس ايه؟ مش همم. صح كده؟ في ناس ايه؟ همم وناس ايه؟ مش همم. ماشي. فايه يعني حضرتك عندك همه، عندك همه ماشي، ليس كهمتي. الامور بتختلف. الاخ ربنا سبحانه وتعالى فتح له في القران، فممكن يختم القران في يوم، لكن هو ما يقدرش يصوم، هو مش بتاع الصيام. يقول لك انا لو صمت يوم ما اعملش اي حاجه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان رضي الله عنه كان يقول اني لاقل من الصيام لانه يضعفني عن الصلاه. فهو ربنا فتح له باب الصلاه وفتح له واحد في القران. فالناس همم، فالناس فهم بيقولوا من كانت همته عاليه ماشي، فما يحبس نفسه، هو يقدر يجيب القران في يوم، ويقدر يذكر، ويقدر يصوم، ويقدر يعمل دعوه، ويقدر يصلي، ويقدر ويقدر. ما تقولوش لا 10 اجزاء. الشيخ سيد حسين العفاني عامل كتابين، كتاب اسمه ايه؟ رهبان الليل، عارفينه؟ رهبان الليل ده كان زمان مجلدين بقى 3، كله بيتكلم عن قيام الليل. كتاب رائع ما ينفعش انك ما تقراهوش. اسمه ايه؟ والحمد لله دلوقتي كلكم ربنا سبحانه وتعالى افتح لكم انت حمل الكتاب رهبان الليل جايب 13 دليل على ان الاكثار من العبادة ليس ببدع. كم دليل؟ 13 دليل. الدليل بتاع سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عنه ولكن الحديث ضعيف. الحديث برضو انا قبل ما اقوله هو لانه بقول انه هو ايه قبل ما اقوله بقول انه ضعيف. ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يوما في صلاة الفجر ويظهر عليه اثر المرض صلى الله عليه وسلم. فقيل له ان اثر المرض لا يظهر على وجهك. قال بالرغم مما ترون به فقد صليت الليلة بالسبع طوال. السبع طوال يبقى بقرة واحدة واحدة بس. البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال والتوبة مع بعض الأنفال والتوبة صراحتي الأنفال والتوبة هي صراحتي. يبقى دول إيه السبع طوال كم جزء دول؟ 11. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. لو انت حسبتها من قدام واحد البقرة البقرة كم؟ 86. آل عمران 200. النساء 176. المائدة 120. الأنعام 165. ويبقى معك 65 آية من من الأعرف. حضرتك لو حبيت تصلي ألف آية من قدام أول حاجة البقرة كم؟ 286. بعد كده آل عمران 200. بعد كده النساء 176. بعد كده المائدة 120. بعد كده الأنعام 165. بعد كده الأعراف 206. بس أنت كل اللي أنت عايزه منها 65 عشان تكمل الألف. فالنهاردة الإكثار من العبادة ليس بدعة إذا كنت تستطيع. زي هما بيتكلموا كده دلوقتي الاخر ربنا فتح عليه وهو عنده ثروه مبلغ محترم يعني وقرر ان هو يتصدق بماله كله لله. ينفع؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ يعني ما ينفعش. يعني ما ينفعش. شو تقول ما ينفعش؟ ترجع في كلامك ليه؟ لا احنا بنقول بس انت بتقول ما ينفعش. ينفع ولا ما ينفعش؟ كلمة واحدة. نعم. اذا كان قلبك يتحمل. يعني دلوقتي كثير مننا يقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ها والرجل تصدق حتى لا تعلم شفا لما تنفق يمين. فهو حط فلوس كثير هنا راح مطلعها ومطلع حطتها مره واحده وقعد يعيط. طالما انت هتقعد تعيط انت هتجيبنا تعيط. طلعت الحاجه تعمل ايه؟ خلاص. يعني في حاجه انتم مش واخدين بالكم منها. هو المشكلة ان احنا بنقرا الحديث بس ما نفكرش. الحديث بتاع سيدنا ابو بكر وعمر لما قال عمر رضي الله عنه الان اسبق ابا بكر. الحديث في جملة غريبة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة قال سيدنا عمر رضي الله عنه وافق ذلك عندي مالا. قال ايه؟ وافق ذلك عندي مالا. يعني ايه؟ يعني انا عندي فلوس كتير فهتصدق بمبلغ. ما وافق ذلك عندي مال يعني انا عندي ايه؟ وانا هتصدق. فطلع كتير لما راح لقى سيدنا ابو بكر ما جابش نص ماله جاب ايه؟ فقالوا ان كان قلبك يتحمل ها ان ايه؟ ها ان ايه؟ تتصدق بمالك كله ولا تندم. انا نفسي اعرف مين اللي زقاني. عارفين لما الراجل نزل التنع يقول لي ان ينقذ واحد قال ايه؟ اعرف مين اللي ايه؟ فما تقعدش تعيط. هتعمل الحاجة وتتحمل خلاص. في واحد يقول لك بص يا عم الحاج انا رحت حجيت انت عارف انا دفعت كام؟ 250,000. والله تصدق ده الريال كان انا ما لقيتش ب 13 انا جايبه بالسوق ب 15. انت عارف ده صرف عليا كام؟ ده انا كده صرفت 300,000. انت هتحج ولا هتعذبنا؟ يعني انت حجيت هتفضح الدنيا عشان صرفت 300,000؟ ما تحج. انت شاري الشقة التمليك بكام؟ مليون. امال ما فضحتش الدنيا انها بمليون ليه؟ هو في شقة بمليون؟ ها؟ ما فيش شقة بليون. بليون دي تجيب ايه؟ دي تجيب لك، دي تجيب لك عربية هيونداي، مش كده يا ابني؟ دي ما بتجيبش حاجة. هي المليون بتجيب حاجة؟ معلش انا اسف، هي المليون جنيه بتجيب حاجة؟ انت بتفطر بكام؟ انا مدرس في المدرسة اللي كنت طالب فيها. لما انا كنت طالب، لما انا بش اول ما بدات التدريس كنت بجيب الثلاث سندوتشات ب 75 قرش. دلوقتي انا بجيب هم نفس الثلاث سندوتشات ب 20 جنيه. هم من نفس المطعم، من نفس السندوتشات، بس طعمها مضروبه. لا انت ما تعرفش، انت بتاكل بتحس انك انت بتاكل حاجه غريبه، بس هي انا ما اعرفش. كان بيقول لك كان ايام الكورونا كان واحد صاحبي اخته في الكويت، وهي نازله ادوها قايمه بالممنوعات من الماكل والمشارب في مصر، فتقريبا الاكل في مصر كله ممنوع. مكتوب عليه غير الصالح للاستخدام الادمي. طيب بطاعه الله ايمانا اعتقادا انك انت بتعملها، فما فيش اشكال يا جماعه. ان برضو قضيه ان اسكال، عندنا اسكال، اخر اسكال حلو عشان احنا قربنا نخلص. ينفع انا ما اشتغلش واقعد في المسجد واعبد ربنا؟ ما ينفعش خالص. بس هي كده، طالما انا وجدت احد يكفلني فالامر فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب رجل يشتكي اخيه، قال انه قاعد في المسجد بيعبد ربنا وانا بشتغل وانا اللي بصرف عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لعلك ترزق به. ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لولا اطفال وبهائم وشيوخ. الشيوخ الركع دول بيعملوا ايه؟ بيعبد ربه. لمنعتم القطرة من السماء. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تنصرون الضعيف ده اللي هو احتمس بتعبد ربنا وفقرائكم. فقضيه ان حتى في قضيه الدعوه، فلولا نفر من كل فرقه منكم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. عشان كده من اشرف الكفالات انك انت تكفل طالب علم، تفرغه لطلب العلم، لان ربنا قال كده فلولا نفر من كل فرقه منهم يتعلموا دين وينذروا قومه. فالنهارده دي مهمه. المهم يبقى ينفع ان واحد يقعد في المسجد ما يشتغلش ويعبد ربنا وانت تكفله، خلاص؟ فحقيقه بس الاشرف والافضل والاعلى والاكمل والاتم هشي وعزه استغناؤه عن الناس، وايه وعزه استغناؤه عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على الصحابة رضوان الله عليهم، فقال الصحابي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على كذا وكذا ثم خفض صوته في شيء، فقيل له ما هو؟ قال ألا تسأل الناس شيئا. فكان أحد الصحابة رضي الله عنه يركب دابته، فإذا سقط صوته قال للدابة نخ نخ، ولم يسأل أحدا أن يناوله صوته. يعني هو ركب الجمل، ففي عصاية كده اللي بتربيها الجمل، العصاية دي اسمها ايه؟ الصوت. الصوت دي عصاية صغيرة، كرباج، أي حاجة. فهو راكب العصاية دي وقعت منه، الطبيعي انك انت فوق الجمل هتقول لواحد ايه؟ ناولهاني. بل بالعكس، دي من الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم عدها من الصدقات ان تعين الرجل على دبته، انه هو راكب فوق الدب والعصاية وقعت تديها له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ اخذ البيعة عن الصحابة الا يسألوا الناس شيئا. فكانت العصاية دي اذا وقعت يقول لي الجمل ايه؟ نخ نخ، يحط الجمل في الارض ينزل ياخد عصايته ويطلع. عشان ايه؟ لا يسأل الناس شيئا. ودي مهمة. تانية حاجة، أن الإنسان إذا أحسن إليك تحسن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه به. وده الشاهد، ما من أحد له علينا إيه؟ يد، يعني إيه؟ جميلة، له جميلة علينا إلا كافأناه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدى أحد هدية إلا أهدى له بمثلها وزاد عليه. صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك إيه؟ إن نرسم خلاصة الموضوع، اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. اليد العليا اللي هي بتدي، واليد السفلى اللي هي بتاخذ. يا شيء، فيجوز إنك أنت تقف في المسجد تعبد ربنا وينفق عليه، لكن الأفضل إنك أنت اللي تصرف عليه. عبد الله بن المبارك كان يكفل ما يقرب من 10 علماء من أكابر علماء الأمة، وكان يقول أنا لا أتجر إلا من أجلكم، وكان عالما وكان عابدا. آخر حتى نخذ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك كان في غزوة، غزوة يعني حرب، طلع حرب ماشي، فواحد من تلامذته قاعد فبص له فقال بما يفضلنا، هو احسب مننا في ايه؟ ان كان يطلب العلم فنحن نطلب العلم، ان كان يغزو فنحن نغزو، ان كان يجاهد فنحن نجاهد. واضح كده؟ الطالب يقول لك ايه؟ هو احسب مني في ايه يعني؟ مش هو بيطلب العلم، طب انا بطلب العلم. طيب هو مش بيغزو، انا بغزو. طب هو مش بينفق، طب انا بنفقه. قال فانطفأ المصباح. عارفين كان زمان المصباح لازم يحط له ايه؟ زيت. انطفأ المصباح، قال ايه؟ فعدت فوجدت وجهه قد ملئ دموعا، فقلت بهذا سبقنا. وجهه ملئ دموع من ايه؟ من الخشية. لما جت الظلمة تذكر القبر، فتذكر الحساب. عشان كده لما نادى رجل على سفيان يا عالم، قال ومن؟ قال أنك عني عالم، إنما العالم الذي يخشى الله. عشان كده يقول لك إيه؟ ها يقول لك القضية ليست في القيام والركوع والسجود، عشان احنا نفرق ما بين اي حد واي حد تاني، ليست القضية في القيام والركوع والسجود، ولكن الامر عند مواقعة المعصية. لان العلم والخشية تحول بينك وبين، لما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال اني اخاف الله، فانما العلم الخشية، انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلماء هم اللي بيخافوا من ربنا، والخشية هي خوفهم بعلم. طيب ابن القيم يقول ها بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، تطيع الأمر والنهي، تعلم أن الأمر من الله والنهي من الله، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر، إن ربنا أمرني بهذه العبادة فأقوم بها، وتصديقا بوعيده، تصديقا بوعدي، تصديقا بوعدي إن أنا أحتسب الأجر والثواب. إنك أنت وأنت صائم أمامك الطعام والشراب والزوجة، فتتركهم لله جل جلاله وتقول إني أحتسب لذلك عندك، وتنتظر أن يكون لك فرح عند فطرك وفرح عند لقاء ربك، تنتظر أن ينادى عليك من باب الريان هلم عبدي فقد كنت صائما، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. إنك أنت خايف من العقوبة، إنك أنت خايف من عقوبة الذنب. كنت أنا بقول لهم كلمة كده، أن أقول لهم إيه؟ بقول لو كشفت عنا حجب الغيب، لو إيه؟ كشفت عنا حجب الغيب، فرأينا ما حال بيننا، فرأينا ما حال ما إيه؟ فرأينا ما منعنا من رزقنا بذنوبنا لتركنا كثيرا من ذنوبنا. حضرتك في رزق جاي، عملت الذنب، إيه اللي حصل؟ حال بينك وبين إيه؟ رزق. فلو كشفت حجب الغيب، ربنا سبحانه وتعالى كشف الحجب قدامنا كده، وبدأنا نشوف بقى الرزق ده كان جاي والذنب ده أنت عملته، فعمل إيه؟ كم رزق منع؟ ملايين، مقابل ايه؟ ذنوب. طيب لو كشفت بقى وشفت بعد كده ها هتعمل ايه؟ ماشي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له ها ويرزقه ها، لان التقوى هي فعل الامر وترك النهي. فلما اتقى الله جل جلاله ها لم يحد شيئا بينه وبين ايه؟ رزقه، فاخذ رزقه. واضح. فالنهاردة الأهم سبب يعني كتير، مثلا كثير من الأمراض سببها الذنوب. كثير من الفضيل بن عياض كان يقول إني لأعلم ذنبي في خلق امرأتي، حضرتك سايب مراتك زي الفل، رجعت لقيت مشكله، ايه سبب المشكله؟ ذنبي. بالذنب. حضرتك العربيه بتاعتك زي الفل، حضرتك تيجي تفتح كونتاكت العربيه تيجي وتروح مقطعه وما ترضاش تدور، حضرتك تلاقي البطاريه نايمه، هتلاقي الفرده نايمه، حضرتك تلاقي العربيه ما تدورش، حضرتك ما فيش سبب اطلاقا، يعني كل حاجه مظبطه، الزبده مظبطه، والميه مظبطه، والميكانيك كله، بس هي مش عايزه تدور. مش عايزه تدور ليه؟ بذنبي وما يغفر ربي اكثر. ماشي. اني لا اجد ذنبي في خلق امراتي ودبتي. حضرتك التليفون بتاعك زي الفل، فجأة تلاقي جاب شاشة، جابها منين؟ ذنبي. حضرتك فجأة قطع باور، منين؟ ذنبي. ماشي. فأي مصيبة أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ماشي. فأي مصيبة تحصل لك أول سبب إيه؟ عشان التقوى هي إيه؟ فعل الخيرات وترك المنكرات. نكتفي على هذا، صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه.